لم يفعلها، أن السلف الصالح لم يفعلها، أن الأئمة كل الأئمة وعلى رأسي من أربعة لم يفعلوها، ما هو جوابهم؟ يا أخي شو فيها؟ هاي زيادة خير خير، كلمة عامية يقولونها زيادة خير خير. نعم.